إن فإياكم فإياكم فيها خير ستفعل ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك، رواه أحمد وأبو داود. هذا أيضا شاهد لما عقد له المصنف في قوله باب جوازه للحاجة، لأنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أن امرأته هذه ذكر من بذائها، بذائها يبدو أنه في خلقها أو في سلاطة لسانها، غالبا يقال بذيء إذا كان سيء اللسان، البذاء غالبا ما تكون في اللسان، وقد يكون في السلوك من حيث حمقها أو حدتها أو سوء عشرتها أو عدم القيام بحقوق زوجها أو نحو ذلك، لكن غالبا البذاء يتعلق باللسان. إن لامرأة فذكر من بذائها، قال طلقها، هذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها، ما يدل على أنه يشرع إذا كان له حاجة ويجوز إذا كان ثمة حاجة. قلت إن لها صحبة وولدا، هذا أيضا من العقل هذا الصحابي الجليل اللقيط، يعني إن لها صحبة وولدا، الصحبة هذه وفاء، كم هو جميل أن يكون الإنسان فعلا عنده من الكرم وعنده من التقدير إذا كان فعلا لها صحبة بمعنى عاش معها، فهو كريم وفي يقدر هذه الحياة ويقدر ما مضى ويكون وفيا، ليس مثل بعض الناس إذا طال الزمن مل، الملل طبيعي أن الإنسان مع طول العشرة، لكن الوفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء من العهد، من الوفاء بالعهد من الإيمان، فحسن الوفاء بالعهد من الإيمان، فينبغي الإنسان أن يقدر الصحبة وأن يقدر العشرة كمان، لكن لا كما يقول فيه نكتة عامية يقال إن زوج إن رجل تزوج على كانت عنده زوجة عاش معها 25 عاما وبعد 25 تزوج على زوجات أخرى، فكانت زوجته تلومه قالت يا فلان هذا بعد مضي 25، قال المشكلة مضي 25، فلكن ينبغي أن يكون الإنسان وفيا و فعلا يقدر الصحبة ويقدر الحياة ويقدر ما قدمته في سابق عهدها. وولدا، وأكثر لا شك ما يربط الناس الأولاد، وحق لهم أن يربطوا، لأن من أسمى غايات الزواج الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى الزواج استكثارا للأولاد، وإضافة إلى الأولاد نعمة، طبعا الأولاد من نعم الله عز وجل ومن ممتن به على خلقه، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين، ولا شك أنها نعمة، فمن أهم ما يستبقي الحياة الزوجية وجود الأولاد. وتصوروا فعلا لو أنه حصل فراق من غير ما بأس ومن غير ما سبب صحيح أو وجيه، كيف يكون حال الأولاد؟ إن بقوا عند المرأة عند الزوجة وعند أمهم فإنهم سيفقدون الحزم والحسم والتربية، وإن بقوا عند أبيهم فإنهم سوف يفقدون الحنان، وأنتم تعلمون كم الأولاد يحتاجون إلى أمهم كثيرا، بل وخاصة إذا تصورت قيمة كل من الزوجين في بناء البيت، الأب عادة له الأشياء الحازمة والتوجيهات القوية والصارمة وله الهيبة ومهيب، وينبغي أن يبقى مهيبا، وينبغي أن تزرع الأم في نفوس أولادها هيبة أبيهم، والأم لها الحنان، فأي مشكلة تمر بالولد أو معاناة فغالبا يفضي لأمه، وأنتم تعرفون هذا، وخاصة في سن الطفولة إلى قرب المراهقة، أي مشكلة في المدرسة أو في الشارع أو في السوق تجد الولد لا يتكلم إلا مع أمه، لا يتكلم مع أبيه، أكثر المشكلات والتنفيس يكون عند الأم، لأنه يحس أن أمه لينة، مهما المرأة فيها رقة مهما كان، ويحس الإنسان عنده جرأة أن يتحدث مع أمه، ولا يكاد يكون عنده مثل ذلك عند أبيه. فالبيت يحتاج إلى الجهتين، يحتاج إلى الأب ويحتاج إلى الأم، وإذا حصل طلاق وفراق وعاش الأولاد عند أحدهما فإنهم سيفقدون الجانب الذي عند الآخر. ولهذا قال هذا الصحابي الكريم إن لها صحبة وولدا، فهو يريد أن يحفظ حقها ويفي بعهدها، ويريد أيضا أن يحافظ على أولاده، لأنهم إذا عاشوا عند أحدهما سوف يفقدون الذي عند الجانب الآخر. قال مرها أو قل لها فإن يكن فيها خير ستفعل، بمعنى يبدو أنه أدبها وعالجها وحاول أن تصلحها، فإن يكن فيها خير ستفعل، بمعنى أنها ستستجيب ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك. وهذا سبق أن تكلمنا عنه في حسن العشرة والهجر والوعظ والضرب، ويكون ضربا غير مبرح، يقول لا تضرب ضرب أمتك، وفي بعض الروايات ضرب العير. فالمقصود بالضرب هو إذا كان مفيدا، وإذا كان أيضا مؤدبا لا معذبا، فالضرب هنا للتأديب لا للتأديب وليس للإيلام، وإنما بحيث يورث نوع هيبة، لأن بعض النفوس فعلا فيها غلظة لا, لا, لا, لا يرجعها إلا رفع العصا، وهذا ليس كل النفوس، وإن بعض النفوس فعلا إذا رأت العصا قد يكون فعلا هدأ ما فيها، فيها غلظة وفيها جفاء بحيث تحتاج إلى نوع من الضغط بحيث تعود إلى الجادة. أما إذا كان لا يفيد فكما قال الله عز وجل وأن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ونكتفي بهذا القدر، وبقية الحديث نتكلم عنها في الجلسة القادمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قل ذكرتم أن الفقر ليس بمذموم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في نهاية حديث طويل لو تعلمون ما أعد الله لكم في الجنة لتمنيتم أن تزدادوا فقرا. لا أعرف هذا الحديث ولا أدري عن صحته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كاد الفقر أن يكون كفرا، وقال اللهم إني أعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. الفقر ليس بمحمود أبدا البت، ونصوص الشرع تدل على ذلك. والفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ولكن هذا لا يعني طبعا أن الغنى أيضا ممدوح، إنما المقصود الاعتدال، والفقر لا يمدح لذاته إلا الصبر عليه، والغنى لا يمدح لذاته إلا الشكر عليه. ولهذا خلاف العلماء أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر. فلا شك أن الفقر شيء مقدر، بمعنى أن تصبر إذا ابتلاك الله بالفقر، ولا يمنع أن تسعى في إزالته، لكنه ألا تجزع وألا تكفر، وألا هذا المقصود في المدح على الفقر بالصبر عليه. وأحيانا قد يكون فعلا إن من عباد الله من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغناه الله لبطر، ومن عباد الله من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقره الله لكفر. هذا أيضا كذلك، الله عز وجل وزع الناس لا شك في في في في مواقفهم في هذه الدنيا من الغنى والفقر والكسب وإلى آخر. هل طلاق ثلاث طلقات متفرقات في طهر جامع فيه هل يقع هذا الطلاق البدعي؟ نعم، المفتى به أنه يقع، وبعض العلماء لا يرى يقعه، بعض العلماء يرى أن الطلاق البدعي لا يقع، والصحيح أنه يقع. هل هناك طواف وداع المعتمر؟ نعم، المعتمر إذا أراد أن يسافر فإنه يوادع، إلا إذا كان يسافر بعد عمرته مباشرة، إذا كان سوف يسافر بعد عمرته مباشرة فإنه لا يوادع، يكفيه لا يحتاج إلى وداع. إذا أحرم شخص من داخل الحرم للعمرة جاهلا فهل يعذر في جهله؟ وإذا لم يعذر فما الذي يجب عليه؟ ومتى يعذر الإنسان بالجهل والنسيان؟ يعذر من حيث الإثم، لا إثم عليه، لكنه يبقى عليه دم على المفتى به أن عليه دم، لكنه لو تعمده وهو يعلم الحكم يأثم، لكن ما دام جهل فالجهل يعذر بأن يرتفع عنه الإثم، أما الدم فباق عليه. والإنسان معذور بالجهل وبالنسيان من حيث الثواب ومن حيث العقاء، فإن من فعل شيئا ناسيا فإنه أو من قصر في شيء ناسيا فإنه لا عقاب عليه، ومن فعل شيئا محرما ناسيا أو ممنوعا ناسيا فأيضا فإنه لا عقاب عليه. لكن إذا كان هناك له قضاء فلا بد أن يقضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، وكذلك بخلاف مثل الصوم، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فهذا لا يقضي وإنما يعذر. فتختلف المسائل والصور. هل لأهل مكة عمرة علما بأنني قد لا أصل الحرم مدة يومين، وما الحكمة من وما الذي تنصح به وما الحكمة من ذلك إذا لم يكن لهم عمرة، وهل هناك دليل على ذلك؟ لا، إذا كان المقصود عمرة الإسلام فالذي يبدو أنها على جميع المسلمين، عمرة الإسلام عمرة في العمر مرة، العمرة الإسلام واجبة في العمر مرة كالحج، أما العمر مستحبة فالذي في مكة لا يحتاج إلى أن يخرج منها ليأتي بعمرة، لأن العمرة الحقيقة هي زيارة البيت، العمرة هي زيارة البيت، مع أن بعض العلماء يقول أن أهل مكة ليس عليهم ولا عمرة حتى ولا في العمر مرة. إذا كانت العمرة هي زيارة البيت فالإنسان موجود في البيت، إنما الذي يزوره من كان خارجه، لكن لا شك أن أهل مكة يحدث أن يخرجوا خارج الحرم، فمن خرج خارج الحرم كما لو ذهب إلى جدة أو ذهب إلى الطائف فإنه إذا عاد يأتي بعمرة، أما أنه يأتي بعمرة وهو في مكة يذهب إلى التنعيم فإن هذا لم يؤثر عن السلف. هل يصح النكاح بالوكالة بالهاتف والتلفون والبريد وغير ذلك؟ نعم يصح، يصح أنك توكل من يعقد عنك، بمعنى يتولى عنك القبول مثلا أو الإجاب، إذا كنت توكل واحد زوج بنتك مثلا أو زوج أختك إذا كنت أنت الولي، إذا كنت وليها، أو أنت إذا كنت متزوج بحيث توكل فلان أنه يتولى عنك القبول، إذا قبلت الزواج عن فلان كما لو قال ولي زوجتك فلانة أو زوج فيقول قبلته عن فلان. هذه الأحاديث في هذا الباب صحيحة، مر معنا ما ذكرناه صحيح، لكن البقية سوف نتكلم عنها في موضعها إن شاء الله. هل من دعاء بصوت يسمعه نفسه بين الخطبتين يوم الجمعة؟ ومن قال آمين بصوت يسمعه نفسه من يوم الجمعة في دعاء الإمام هل هما لغو؟ أرجو أنه ليس بلغو إن شاء الله، أما بين الخطبتين فإنه يدعو بما شاء، بين الخطبتين يدعو بما شاء، لأن المطلوب هو أن ينصت إذا كان الإمام يخطب، في الجلوس بين الخطبتين الإمام لا يخطب، فلك أن تدعو وتذكر الله عز وجل بالمشروع. وكذلك أرجو التأمين على دعاء الإمام لا شيء فيه إن شاء الله. وأفضل وقت بالساعة حاليا للحضور لصلاة الجمعة، كلما بكر الإنسان فهو أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير يوم الجمعة، ولذلك من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وإن كان العلماء مختلفين في الساعة الأولى، فبعضهم يقول بعد صلاة الفجر وبعضهم يقول من طلوع الشمس، والذي يبدو أنهم بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس يبدأ التبكير، فالإنسان ينبغي أنه بعد طلوع الشمس يتوجه إذا كان إلى المسجد بنية الجلوس إلى صلاة الجمعة، ويصلي ما يتيسر، يصلي ما كتب له، يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو ما كتب الله له، ويجلس ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ينتظر الصلاة. ما هي جوامع الدعاء؟ جوامع الدعاء كثيرة، ولكن أفضلها قطعا ما كان في كتاب الله وما صح عن سنة رسول الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من جوامع الدعاء، هو في القرآن وكذلك هو في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، ربنا أتنا في الدنيا حسنة تغفر لنا حسنا وقنا عذاب النار، وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، ونحو ذلك. جوامع الدعاء يعني الكلمات التي تجمع لك خيرها الدنيا والآخرة، فلا تدعو تفاصيل، اللهم ارزقني زوجة، اللهم ارزقني زوجة طيبة، زوجة طويلة قصيرة، هذا لا، إنما تدعو بالدعاء الجوامع. حتى قيل في ربنا هب لنا، يا ربنا أتنا في الدنيا حسنة، قيل إنها زوجة صالحة، ولكن لا شك أن الأمر أوسع من ذلك. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.